أكرم ضمنا أو ضمن في يوم

لا نفرق بين أحد من رسل وقالوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم